بسم الله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد فغفر الله لك. قال الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله: باب النذر. من نذر طاعة لزمه فعلها لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النذر. النذر في اللغة الإجابة، يقال نذر فلان دم فلان أي أوجب قتله، وشرعا إيجاب المكلف على نفسه شيئا ليس مستحيلا بلفظ من ألفاظ الإيجاب، يعني يجب على نفسه شيئا لم يجبه الله عليه، كان يجب على نفسه صلاة أو صوما، إيجاب المكلف على نفسه شيئا ليس محظورا أو ليس مستحيلا بلفظ من الفاظ الإجاب. ويشترط في النذر، في صحة النذر، البلوغ والعقل، لابد أن يكون والاختيار، بالغا عاقلا مختارا، ولا يشترط الإسلام، فيصح النذر من الكافر ويفي به بعض الإسلام، كما ثبت حديث صحيح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في الوصل في الجاهلية، أن أعتكف ليلة في الوصل الحرام، فقال عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك. فيصح النذر من الكافر. شرط النذر البلوغ والعقل والاختيار، يكون بالغ عاقل مختار. والنذر على أقسام خمسة. القسم الأول نذر التبرر أو نذر العبادة، نذر الطاعة، نذر طاعة يستطيع الوفاء بها يجب عليه الوفاء، كان نذر أن يصلي أو يصوم. وهو على نوعين: نذر مطلق ونذر معلق. فالنذر المطلق كان يقول: لله علي أن أصوم 20 يوما، لله علي أن أتصدق، فيجب. الثاني معلق، كان يقول: إن شاء الله مريضي لا أصوم 10 أيام، أو لا تستغني بكذا، إن نجح ولدي في الامتحان فلله علي أن أصلي كذا. هذا نذر معلق يجب الوفاء به، هذا يجب الوفاء به إذا كان يستطيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. الثاني نذر المعصية، كان ينذر أن يشرب الخمر أو يشرب الدخان، هذا لا يحرم عليه الوفاء به، ويجب عليه الكفر كفارة يمين، لما جاء في الحديث: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه وعليه كفارة يمين. لكن الحديث فيه ضعف، من العلماء من أوجب الكفارة ومن من أوجبها. فالنذر المعصية لا يجوز الوفاء به، ويجب عليه ويكفر كفارة يمين. النذر الثالث النذر المكروه، كان ينذر أن يطلق زوجته، هذا مكروه، ولا بعض الحالين أطلع، فهذا يكره في حقه الوفاء به، مكروه الوفاء به، وينبغي أن يكفر كفارة يمين ولا يفعله، فإن فعل وطلق فليس عليه كفارة. الرابع نذر المباح، كان ينذر أن يركب السيارة أو ينذر أن يأكل الطعام الفلاني، فهذا يخير بين فعله وبين كفارة اليمين، إن فعله فلا، وإن تركه وكفر كفارة اليمين فلا حرج. الخامس نذر اللجاج والغضب، وهو النذر الذي يحمل صح نذر يريد به حمل نفسه على التصديق أو التكذيب أو الفعل أو المنع، كان يقول: إن صدقت في كذا فلله علي كذا، يحمل على الصدق، إن صدقت في قولك فلله علي أن أصوم كذا وكذا. كان يقول: إنسان سوف أجتهد إن شاء الله في الدراسة، أو أجتهد مثلا في الطاعة، فيقول: إن صدقت فلله علي كذا، يحمل على التصديق أو يحمل على التكذيب بالعكس، أو يحمل على الفعل أو على الترك. هذا يقال له نذر اللجاج والغضب، يخير أيضا بين فعله وكفارة اليمين، مثل فعل مثل نذر المباح. نعم. أحسن الله عليك. من نذر طاعة لزمه فعلها لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ويدخل مثل نذر المعصية النذر الذي لا يستطيع لا يقدر عليه، أو النذر الممنوع منه شرعا، كان ينذر أن يصوم الدهر كله، هذا لا يجوز، يجب كفر كفارة يمين. أو ينذر أن يصوم سنة كاملة لا يستطيع، أو أو ينذر نذرا لا يطيقه، كان ينذر أن يمشي من بلاده إلى الحج على رجليه، هذا لا يطيقه، كفر كفارة يمين. نعم. فإن كان وكذلك نذر شيئا لا يملكه، نذر أن يعتق عبد فلان أو يبيع سيارة جاره لا يملكها، هذا عليه كفارة يمين، يقول لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه من آدم. نعم. أحسن الله عليك. قال فإن كان لا يطيقها كشيخ نذر صياما لا يطيقه فعليه كفارة يمين لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. نعم، كان ينذر شيخ كبير السن صياما متتابعا لا يستطيعه يكفر كفارة يمين. والأصل في هذا أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر لأخته، قال نذرت أخته أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، وجاء في بعضها وأن لا تختبر، فقال أمرها فلتمشي ولتركب ولتكفر كفارة يمين. نعم. صلى الله عليه. ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه المشي إلا في حج أو عمرة. نعم، يكون طاعة، أما يمشي كذا بدون تقيده بالطاعة ما يجزي، يمشي يعني في حج أو في عمرة. نعم، أما يمشي حج بدون حج بدون عمرة ما يفيد، ما يكون عبادة. نعم. ومن نذر إيش؟ ومن نذر. أحسن الله. قال ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام. نعم. لم يجزه المشي إلا في حج أو عمرة. نعم. فإن عجز عن المشي ركب. نعم. وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر. ركب يعني وكفر كفر تمين. فإن عجز إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام يكون في حج يمشي إلى الحج، فإن عجز ركب وكفر كفارة يمين. نعم. أحسن الله عليك. قال وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر. نعم، كفر كفارة يمين لأنه لم يأتي بما شرط في النذر وأن يكون متتابع، يصوم ولا متفرق ويكفر كفارة يمين. نعم، لأنه يستطيع الصوم ولا يستطيع التتابع. نعم. عفى الله عنك. وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير. إيه؟ إن خير عجز عن التتابع لعذر، حصل له ضيف وقال أنا ما أستطيع أن ضيوف جاء ضيوف، يقول خير بين عيش يستأنف، يقول يستأنف من جديد أو يكفر كفارة يمين. وين عجز عيش؟ وين؟ قال عفى الله عنك. وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه. نعم. خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير. نعم، هذا إذا استئناف بين أن يبني ويكفر كفارة يمين أو يستأنف من جديد، إذا كانت الأيام هي محددة، تتابع أيام غير محددة. نعم. أحسن الله عليك. وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه. نعم، إذا كان ليس له عذر عليه أن يستأنف. قد يقال العذر ما يقطع التتابع إذا كان المرض أو سفر، في العرف عذر في رمضان. نعم. بين البناء يعني يستمر في قضاء بقية الأيام ويكفر. ترك التتابع مرة أو أكثر من مرة يكون كفارة. نعم. ترك التتابع مرة أو أكثر من مرة يكون كفارة واحدة. كيف أكثر من مرة أو أكثر من مرة؟ يعني إذا انقطع مرة أو أكثر من مرة انقطع عن صيام التتابع. نعم، كفارة واحدة، لكن إذا كان الأقرب والله أنه إذا كان يمكنه الاستئناف يستأنف إذا كان من محدد. عليها الاستأنف، يستأنف من جديد ما دام أيام غير محددة، كان نذر أن يصوم خمسة أيام متتابعة ثم لو صلى ثلاثة أيام حصل له عذر أو أفطر فيها، نقول تعيدها من جديد، ما في أيام محددة، لكن إذا حدد أيام معدة من شهر معين تفوت، نقول عليك تستأنف من جديد، تبدأ الصيام من جديد، عاد الخمسة من جديد ولا تكفر. الأقرب هي يلزم في هذا أن يستأنف إذا كان من غير عذر. نعم. أما إذا كان معذور مريض أو مسافر هذا شيء آخر، مثل العذر في رمضان. نعم. عفى الله عنك. وإن نذر معينا فأفطر في بعضه أتمه وقضى وكفر بكل حال. نذر معين فأفطر في بعضه أتمه وقضى، نذر أن يصوم الأسبوع الأخير من شهر محرم، هذا معين ما يقدر يقدمه ولا أخره. نعم. وإن نذر معين. نعم. فأفطر في بعضه أتمه. نعم. وقضى وكفر بكل حال، يعني يلزم أن يتمه ويقضي ويكفر. لا شك أن عليها أن يتمه وعليه أن يكفر لأنه إذا أفطر من غير عذر. لكن كونه يقضي هذا في إشكال على الشارع كونه يقضي. قال عفى الله عنك: سواء أفطر لعذر أو لغير عذر ولا يلزمه الاستئناف نص عليه الإمام أحمد، ولكنه يقضي ما تركه لأنه واجب بالنذر. يقضي ما تركه فقط، مثلا خمسة نظر أن صوم الأسبوع الأخير من شهر محرم ثم أفطر يومين، يقضي ما تركه، ليس معناه أنه يستأنف الأيام من جديد. وإن نذر عش هذه العبارة. قال عفى الله عنك: وإن نذر صياما معينا فأفطر في بعضه أتمه وقضى وكفر بكل حال. يتم السبعة الأيام ثم يقضي اليومين الذي أفطرها ويكفر. نعم ما دام سبعة أيام متوالية، نذر أن يصوم سبعة أيام متوالية من شهر محرم ثم صام يومين ثم أفطر يومين، نقول كمل أسبوع وتقضي اليومين اللي فاتت عليك وتكفر لأنك لم لأنك حصل لك إخلال بالتتابع. نعم كفارة يمين مثل 10 مساكين أو كسوهم أو اعتق رقبة. نعم أحسن الله عليك. وإن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها. نعم إذا نذر أن يعتق رقبة يحمل على الرقبة الواجبة، يعني مؤمنة، رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، إلا أن نوى رقبة معينة فإنه يقيد بنية نوى رقبة معينة عينها، وأنها نوى أن يعتق الرقبة الفلانية يشتريها ويعتقها. نعم أحسن الله عليه. ولا نذر في معصية ولا مباح. نعم لا نذر في معصية، يعني لا يجوز الإنسان أن يذر المعصية ولا يجوز الوفاء به. إذا نذر أن يشرب الدخان حرم عليه ولا ينعقد النذر، يجب عليه التوبة ولا يفعل المعصية، هو كفارة يمين عند بعض العلماء. وكذلك المباح، المباح إذا نذر مباح يخير بما فعله وكفارة يمين. نعم عفى الله عنك. ولا فيما لا يملك ابن آدم كذلك، نذر أن يعتق عبد فلان أو يبيع سيارة فلان لا يملكها، وهل يكفر كفارة يمين؟ قوله ولا نذر، ولا نذر ظاهره أنه ما ينعقد النذر. إذا قيل أنه لا ينعقد معناه ليس فيه كفارة نذر، إذا نذر على نذر مباح ونذر نذر معصية فلا ينعقد وليس عليه شيء. وقول الثاني أن عليه كفارة يمين، أتكلم على قول ولا نذر. قال عفى الله عنك: ولا نذر، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. هو أرجع إلى الكلام على ولا نذر في معصية. قال: ولا يحل الوفاء به إجماعا، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ويجب عليه كفارة يمين. روي ذلك عن جماعة من الصحابة، وعنه ما يدل على أنه لا كفارة عليه، لقوله عليه السلام: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، رواه مسلم. وقال: ليس على الرجل نذر فيما لا يملك، متفق عليه. وروي إيش؟ وروي وعنه ما يدل على أنه لا كفارة عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، رواه مسلم. وقال: ليس على الرجل نذر فيما لا يملك، متفق عليه. وقال: لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله، رواه أبو داود. ولم يأمر بكفارة فيما ابتغي به وجه الله، ولا نذر في إلا فيما ابتغي به وجه الله، رواه أبو داود. ولم يأمر بكفارة، ولأن النذر التزام الطاعة وهذا التزام معصية، ولأنه نذر غير منعقد فلم يوجب شيئا كاليمين غير المنعقدة. ووجه الأولى ما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. هذا صح، هذا في ضعف الحديث. نعم رواه الإمام أحمد وأبو داود. وقال الترمذي: هو حديث غريب. وفي حديث عمران: وما كان من نذر في معصية الله فلا وفاء فيه، وتكفيره ما يكفر اليمين. وأما ما سبق من الأحاديث فمعناها لا يوفى بالنذر في معصية الله. وعلى هذا النذر في المعصية والنذر فيما لم يكن آدم والنذر المباح، الشارح مشى على أنه ليس عليه كفارة، يقول: لا نذر في معصية الله. إذا نذر معصية، نذر أن يشرب الدخان، لما ينعقد النذر وليس عليه شيء، عليه التوبة. نذر أن يبيع سيارة فلان ليس عليه شيء، نذر أن يركب السيارة ليس عليه شيء، ما ينعقد، لأن النذر ما يكون إلا للتبرر، وهذا نذر مباح. والقول الثاني أن عليه كفارة يمين، إذا نذر معصية كفارة يمين، إذا نذر أن يعتق شيئا لا يملكه كفارة يمين، إذا نذر مباحا يخير بين فعله وكفارة اليمين. نعم فيكون نعم لا في معصية الله ولا في مالك من آدم. كفر إيه؟ صححة معروف أنه في ضعف الحديث. طيب ها تكلم عن تخريجه فلانك. من اللي تكلم عليه؟ عبد الرزاق المهدي فلانك. هذا الشرح العمدة. نعم تحقيق العمدة. نعم عبد الرزاق. نعم عبد الرزاق المهدي. شو يقول؟ يقول عفى الله عنك حكم عليها أولا بالحسن، ثم قال أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد كلهم من طريق الزهري عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعا بهذا اللفظ. قال الترمذي حديث غريب. قال البخاري روى غير واحد هذا الحديث عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعا الحديث هو هذا. قلت سليمان بن أرقم في ضعف. قلت وأشار النسائي عقب رواياته لأن حديث عائشة هو الزهري عن سليمان بن أرقم، ثم قال وسليمان هذا متروك الحديث، ثم صوب النسائي وأن هذا الحديث إنما هو من حديث عمران بن حصين، ثم ساقه بأسانيد. وصوب أبو داود أن سليمان بن أرقم وهم فيه فرواه وهم فيه فرواه عن عائشة، وأرسله الزهري عن أبي سلمة ولم يسمعه من أبي سلمة. ثم ذكر أبو داود كلاما طويلا ملخصه أن هذا الحديث يرويه غير واحد عن عمران بن حصين مرفوعا، وقد خالف الألباني في هذا الحديث فجعله صحيحا من طريق الزهري عن أبي سلمة عن عائشة كما في الإرواء، مع أن البخاري والترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد وهم رواة الحديث وأصحابه وأئمة هذا الشأن صوبوا في هذا الحديث الزهري عن سليمان بن أرقم عن أبي سلمة عن عائشة، وابن أرقم متروك. لذا قال الترمذي هذا حديث لا يصح ورواه من طريق سليمان، وقال غريب أي ضعيف، فهذا بمجموع طرقه عن عائشة ضعيف لكن يصير حسنا لشاهده. وجاء في تلخيص الحبير ما شاهده نعم فرانك. وجاء في تلخيص الحبير ما ملخصه رواية الزهري عن أبي سلمة منقطع لم يسمعه الزهري من أبي سلمة، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من بني حنيفة وأبي سلمة كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورواه أبو داود من حديث ابن عباس، وقال روي موقوفا يعني وهو أصح، وقال النووي في كتابه الروضة هذا حديث ضعيف باتفاق المحدثين. قال ابن حجر قلت صححه الطحاوي وابن السكن فأين الاتفاق، انتهى كلام ابن حجر. ويتلخص من كلام ابن حجر أنه معلول لكنه لم يوافق النووي على اتفاقهم على ضعفه، والذي يراه أن هناك اختلافا، ولا يفهم من كلام ابن حجر تصحيحه البتة، لذا هذا الحديث لا يرقى عن درجة الحسن. ومما نقله أبو داود عن أحمد قوله أفسدوا علينا هذا الحديث، وللكلام تتمة، فالألباني واهم في تصحيح هذا الحديث، والزهري رواه مرسلا وهو قبيح المرسل لأنه حافظ ثبت لا يرسل إلا لعلة كما هو مقرر في كتب المصطلح. إذا المحقق يقول وهم الشيخ على كل حال محل اجتهاد كل يخطئ يصيب. نعم والمشهور عند أهل أنه حديث ضعيف. نعم كمل شاء الوقت. ولا فيما لا يملك ابن آدم ولا فيما قصد به اليمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. نعم هذا المؤلف اختار أنه ليس عليه شيء إذا نذر مباحا أو فيما لا يملك ليس عليه شيء، ولا فيما قصد به اليمين إذا مقصد به النذر اشكال على ولا فيما قصد به اليمين. عندك شو عندك يا عبد الرحمن؟ شو السؤال؟ سؤالي قولي ولا في مباح لا يدل على أنه كأن دمج المباح من جملة نذر المعصية ولا فيما يملك. إيه جعل المباح من كذلك يعني لا ينعقد ما عليه شيء على الشرح مش على هذا المسألة فيها خلاف قولا قيل النذر مباح يخير بينه وكفرة منه وقيل لا ينعقد المقصود من النذر الطاعة وهذا مو طاعة. نعم مثل نذر اللجاج والغضب ومثلها النذر لا في مالك من آدم مثل نذر المعصية. نعم حسن الله عليك. نعم والله ما محل تأمل هنا. نعم وقال لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها لما روى ابن عباس. وإيش وإن جمع أحسن قال وإن جمع لو قيل أن عليه يعني كفارة نفتر القلع يعني كفارة حتى لا حتى يكون الإنسان عندها ملاحظة لهذا الشيء لا ماذا قيل له ما عليك شيء صار على لسانه الحلف والنذر ولا يبالي، لكن قيل عليك كفارة ليه تنذر نذر كفر عشان حتى يمسك لسانه في المستقبل ما ينذر ولا يحلف إلا عن بصيرة ينظر الشيء اللي ينذر فيه عبادة ما ينذر إلا يتعبد لله يتعبد بطاعة لا بأس، تنذر بالله، فيكون هذا باب باب التأديب والتعزير. فقول وجيه القول على كفر. نعم. وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا قائما فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ولا يتكلم ويصوم. فقال مروه: فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. وإن إذا جمع بين أمرين مشروع غير مشروع فيلزمها الوفاء بالمشروع، غير مشروع لا يلزم. إذا نزل نظر أنه يقف في الشمس يقول: لا تقف في الشمس. إذا نظر أن يمشي حافي لا تمشي حافي. نظر أن يصوم صم واجلس في الظل ولا تقوم. إذا جمع بين ممنوع وغير ممنوع أو مشروع وغير ممنوع يلزم بالمشروع ولا يلزم بغير المشروع. إن جمع إيش؟ إن جمع قال عفى الله عنك: وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها. نعم. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا قائما فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. نعم. فقال مروه: فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. نعم. قال عفى الله عنك: وإن قال لله علي نذر ولم يسمه فعليه كفارة يمين. نعم. نذر مطلق، قال لله نذر وسكت، عليه كفارة يمين. نعم. أحسن الله. قال: كتاب الأيمان. بارك الله.